نعم، قالوا بأن الشر من صنع الإنسان وليس من صنع الله عز وجل، فمن ثم شابه المجوس في أنهم جعلوا الشر من صنع الإنسان أي من خلق الإنسان، فبالتالي شابه المجوس في هذه الجزئية وأنسبوا وجعلوا لله أن الإنسان قد يخلق أشياء وهي الشر، وأنها من صنع الإنسان وأنها من خلق الإنسان وليست من خلق الله تبارك وتعالى. طيب، وأيضا طائفة أخرى قد أشركت مع الله عز وجل في التدبير والتصريف، منها غلاة الصوفية الذين جعلوا للعالم أقطابا، فقالوا بأن للعالم أقطاب في أركان العالم، هذه الأقطاب بوجودهم يحفظ الله عز وجل العالم، أو هم الذين يدبرون شؤون الكون وهم الذين يصرفون الكون وهم الذين فأوكلوا لهم أو جعلوا صفة التدبير والتصريف لهؤلاء الأقطاب، وهذا شرك في ربوبية الله عز وجل. لذلك كثيرا ما تسمع مثلا القطب الغوث، هذه من صفات أو هذه من الألفاظ التي اصطلح عليها الصوفية، فيقولون مثلا القطب الغوث، فالقطب معناه عند الصوفية أي الذي يدبر شؤون الخلق والذي يصرف أحوالهم ويصرف شؤونه، فأشركوا مع الله تبارك وتعالى في صفة الايه؟ في صفة أو في ربوبية الله عز وجل، ومن هذه طبعا أنهم أوكلوا التصريف والتدبير لبعض خلق الله تبارك وتعالى. فالآن إن شاء الله نتكلم عن القسم الثاني من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، هذا إذا نسب إلى فعل الإنسان، فإذا نسب إلى فعل الإنسان يسمى بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، وإذا نسب إلى الله عز وجل يسمى بتوحيد الإلهية. وقلنا بأن توحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى في إيه؟ في أفعال الله عز وجل، هو توحيد الله تبارك وتعالى في أفعال الله عز وجل، اللي هو توحيد الربوبية أن تجعل لله عز وجل التدبير، فكل ما كان من فعل الله عز وجل داخل في توحيد الإيه؟ في توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعالي أنا أو بأفعال العباد، واضح يا إخوان؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو. أما توحيد الإلهية أو الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، أن تفرد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت وبعبادتك أنت، لا تجعل لله عز وجل شريكا في العبادة ولا شريكا في الطاعة ولا في أي أمر من أمور القرب التي يتقرب بها العباد إلى ربهم تبارك وتعالى. هو إفراد الله عز وجل بإيه؟ بأفعال العباد. ومعنى الإله هو المألوه الذي تميل إليه النفوس محبة وإجلالا وتعظيما وخضوعا وذلا واستكانا، الإله الذي تألهه النفوس وتميل إليه وتخضع إليه محبة وذلا وخضوعا وإجلالا وتعظيما وإنابة. وقلنا بأن توحيد الإلهية هو توحيد العبادة وهو توحيد الإرادة أو التوحيد الإرادي العملي وهو توحيد القصد والإيه؟ والطلب. فهذه المعاني كلها وإيه؟ واحدة. نعم، هذه المعاني كلها إيه؟ كلها واحدة. فتوحيد الإلهية هو توحيد العبادة وهو توحيد أو التوحيد الإرادي وهو التوحيد أو توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. وهذا أصل معركة الرسل مع الأمم. من كنا قد يعني قلنا قبل ذلك إجمالا أن التوحيد عموما هو أصل الإيه؟ أصل الخصومة بين الأمم وبين الأنبياء وأممهم، هذا في الإجمال. لكن توحيد الإلهية خصوصا هو الأصل. لما؟ لأن النفوس قد فطرت كما قلنا على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية مغروس في النفوس، لا ينكره أو لم ينكره قل كما قلنا إلا شرذمة قليلة من الإيه؟ قليلة من البشر. فمن ثم كانت المعركة الأساسية والرئيسية لتأصيل توحيد الإلهية في الإيه؟ لتأصيل توحيد الإلهية في النفوس. وكما قلنا أن توحيد الربوبية إنما هو دليل على توحيد الإلهية أو الألوهية، فهو دليل على توحيد الإلهية، فالذي يخلق والذي يدبر والذي يصرف والذي يقوم على شؤون الخلق، قيوم السماوات والأرض أي القائم على شؤون خلقه، هو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك احتج الرب تبارك وتعالى في كثير من آيات الكتاب العزيز على هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله عز وجل وأشركوا معه في ألوهيته، ماشي؟ فقال الذي يخلق والذي يدبر والذي يصرف هو أحق أن يعبد، والذي ينفع والذي يضر هو أحق أي أن يعبد، الذي يملك الضر والنفع هو خليق به بأن يعبد. ولما كان توحيد الإلهية أو الألوهية هو توحيد العبادة، فمن ثم عرف العلماء توحيد الألوهية بأنه هو إفراد الله عز وجل بكافة العبادات، بكافة العبادات، لا يجعل مع الله ند ولا شريك ولا شبيه ولا شريك في العبادة، فهو إفراد الله عز وجل بكافة العبادات. ولذلك عرف العلماء العبادة بأنها تمام الحب مع تمام الذل، وهذه المأخوذة من كلمة إيه؟ إله. إله قلنا الذي تألهه النفوس وتميل إليه ذلا وخضوعا وحبا واستكانة وتقربا إلى الله عز وجل، هذا بالنسبة لمعنى إيه؟ لمعنى الإله. فالإله هو المعبود، هو المعبود الحق، فلا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. وكما قلنا بأن العلماء عرفوا العبادة هي تمام الحب مع تمام الذل، فلو كان حبا بدون ذل لم يكن عبادة، ولو كان ذلا بدون حب لم يكن عبادة، لم يكن عبادة. فالعبادة تمام الحب مع تمام الذل، هذا تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. أما بالنسبة للعبادة فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ والباطنة. طيب حد يخرج لي عمل كده عن هذا التعريف؟ هذا التعريف شمل كل العبادات القولية والإيه؟ والفعلية، بل القولية الظاهرة والباطنة، والفعلية الظاهرة والإيه؟ والباطنة، كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله أن القلب أو أن العبادات الباطنة قول وإيه؟ وعمل، فعمل القلب وقول الإيه؟ وقول القلب، كما قال العلماء عمل القلب هو الإقرار، وقول القلب هو الإيه؟ هو الإقرار، وعمل القلب هو الخشوع والذل والخضوع والإنابة والمحبة، كل هذه من أعمال الإيه؟ من أعمال القلوب، كل هذه من أعمال القلوب. فكما سنبين إن شاء الله أن الأعمال أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، والأقوال كذلك أقوال باطنة وأقوال ظاهرة. فتعريف شيخ الإسلام تعريف أشمل، فشمل كل صنوف العبادات، سواء كانت عبادات ظاهرة أو عبادات باطنة، سواء كانت عبادات فعلية بالجوارح أو عبادات اعتقادية بالقلب أو بالجنان. والعبادة أنواع. يعني كتعريفات سريعة فقط حتى. والعبادة كما قلنا أنواع. طبعا العبادات بتختلف، منها عبادات حولية ومنها عبادات أسبوعية ومنها عبادات، فعبادات طبعا مرتبطة بزمن وعبادات غير مرتبطة بزمن، فكل هذه وعبادات ملازمة للإنسان طيلة حياته كالتوحيد. التوحيد هذا من العبادات التي إيه؟ لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها طرفة عين. فإذا انفك الإنسان عن التوحيد طرفة عين خرج من التوحيد لليه. فبالتالي هذا من العبادات الملازمة، والتوحيد من العبادات الملازمة بل وأصل العبادات التي تلازم الإنسان في كل لحظة. كما قلنا هناك عبادات ملازمة وعبادات حولية وعبادات أسبوعية وعبادات مرتبطة بزمن وعبادات غير مرتبطة بإيه؟ بزمن معين. ومنها العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من هذه الإيه؟ العبادات. وعبادات مرتبطة بأمور معينة كالاستطاعة وغيرها كالإيه؟ كالحج. ماشي. فهذه صنوف، وهذه أو بعض صنوف وأنواع الإيه؟ العبادات. فهذه العبادات والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة كل هذه أيضا عبادات. فهذه العبادات يجب صرفها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فإذا صرف منها شيء إلى غير الله تبارك وتعالى فبالتالي أشركت مع الله، كأن تدعو مع الله عز وجل غير الله تبارك وتعالى، أو كأن تدعو الله تبارك وتعالى عند قبر ظنا منك أو عند قبر ولي أو صالح أو غير ذلك ظنا منك أن الدعاء في هذا المكان إيه؟ في هذا المكان مقبول، أو أن تدعو الله بجاه فلان أو بحسب فلان أو بشرف فلان أو بنسب فلان، فكل هذه من العبادات اللي عبادات داخلها الشرك أو عبادات شركية والعياذ بالله. قال فيجب صرف هذه العبادات كلها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى كمن دعا غير الله أو ذبح أو نذر لغير الله تبارك وتعالى أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فقد أشرك الشرك الأكبر وأذنب الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة، سواء صرف هذا النوع من أنواع العبادات لصنم أو لشجر أو لحجر أو لنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء حي أو ميت كما يفعل اليوم عند الأضرحة المبنية على القبور، فإن الله لا يرضى أن يشرك به، ولذلك قال ربك عز وجل إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ومع الأسف الشديد فقد اتخذت القبور اليوم في بعض البلاد أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. هذه حقيقة يا إخوان، فنحن لو قرأنا عن أحوال القبور وأحوال القبوريين تجد أن هؤلاء اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى ويستشفعون بهم وينذرون لهم، والذي يريد أن يعني يعلم حقيقة القول يذهب إلى قبر من القبور ويقف فقط ينظر إلى أحوال الناس الذين يأتون إلى القبور، تجد الاستغاثة والذل والبكاء والخضوع الذي لا تجده في بيت من بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى، تجد بكاء. دخلت مرة في يوم من الأيام في عشان أبص كده أشوف يعني أتطلع الأمر، فوجدت والله يا إخوة بكاء واستغاثة ويعني تمسح وتقبيل للأعتاب، أشياء لا يرضاها رب العالمين سبحانه وتعالى، بل أشياء لا تكاد تجدها في بيوت الله عز وجل التي هي يعني قد طهرها الله تبارك وتعالى من هذه الأرجاس ومن هذه الأدناس أدناس الشرك، فلا تكاد تجد هذا العمل إلا عند هؤلاء إلا وما وجد ذلك في مثل هذه البقاع وفي مثل هذه الأمكنة إلا لأن القلوب قد تعلقت بهؤلاء أشد من التعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، فأحبتهم حبا أشد من حبهم لله عز وجل. ولذلك كما سنبين أن من صنوف العبادات أو من صنوف الشرك أن تتخذ مع الله ندا أي مساويا له في العبادة، فما بالك إذا فضلته ورفعته عن الله عز وجل مساويا له في المحبة، فما بالك إذا رفعته عن الله عز وجل في المحبة، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل هذه الأمور أو في مثل هذه الأشياء يقول كلاما جميلا جدا، قال ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب لا السلطان. والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان. والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان، فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان، وأجارك الرحمن من ضرب وتعزير ومن سب ومن تسجان. يقول هذا الكلام في القبوريين الذين إذا تكلمت في رجل ممن يعظمونهم ساموك سوء العذاب ولقيت منهم الويلات بعد الويلات، بل لو كانوا من أهل السطوة ومن أهل السلطان يعني عذبوك أشد أنواع العذاب ونكلوا بك أشد أنواع التنكيل. لما؟ لأنك ذكرت من يعظمونه بنقصان. لكن إذا سب رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا سب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تكاد تجد هذا الاضطراب ولا هذا الجزع الذي يظهر على تلك الوجوه التي أشركت مع الله عز وجل وعبدت مع الله تبارك وتعالى، فلا تكاد تجد مثل هذا الجزع والهلع في أوساط هؤلاء. فهؤلاء ما غضبوا لهم إلا لما رفعوهم فوق منزلتهم ومكانتهم، وبالتالي أحبوهم، لا نقول أحبوهم كحبهم لرب العالمين، ولو أحبوهم كحبهم لرب العالمين سبحانه وتعالى لغضبوا لله عز وجل إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، كما يغضبون لمثل هؤلاء الأسياد وهؤلاء المعظمون عندهم. فيقول ويصور هذا المشهد، إذا ذكرت واحد من هؤلاء بالنقصان قاموا عليك وساموك سوء العذاب ونكلوا بك أشد أنواع التنكيل. ويقول رحمه الله تعالى أيضا متمما لكلامه، يقول والله لو عطلت كل صفاته، يعني يقول هذا الكلام يعني لو أنت عطلت كل صفات الرحمن ما قاموا عليك مثل هذه، وما غار وما وجدت منهم الجزع والهلع الذي وجدته منهم حينما ذكرت من يعبدونه أو من يعظمونه إذا ما ذكرته بنقصان. قال والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان، وتبعت قول شيوخهم أو شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن، نادوا عليك ببدعة وضلالة. إذا خالفتهم في بعض الأقوال لاتباع سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نادوا عليك ببدعة وضلالة. قالوا وفي تكفيره قولان، يعني وضعوك كمن تحت إيه؟ في منهم من يقول بالتكفير ومنهم من يقول بالتفسيق. وفي تكفيرهم قالوا وفي تكفيره قولان، قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان، هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان، لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان. لأنهم مسألة كونك أنت تتكلم في قضايا من قضايا التوحيد، فبالتالي تهدم قلاعهم وتهدم أركانهم وتهدم بنيانهم، فلا يريدونك أبدا تذكر الله تبارك وتعالى بتوحيد أبدا. فإذا ما تكلمت في التوحيد، وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شذرا مثل ما نظر التيوس إلى عصا الجبان. والله ما شموا نعم. وإذا ذكرت بمدحه شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زمان. فرحمه الله تعالى يفصل تفصيلا دقيقا في مثل هذه الموضوعات. فقلنا يا إخوان أن هؤلاء يغارون وتحتقن بل وتكاد تغلي دماؤهم في عروقهم إذا ما ذكرت واحد من هؤلاء بالنقصان. هل هذا يا إخوان بتوحيد؟ هذا التوحيد الذي يرتضيه رب العالمين سبحانه وتعالى، بل التوحيد الذي يرتضيه رب العالمين ألا تشرك مع الله عز وجل شيئا مهما كان. من أشرف من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، بل أنا عبد الله ورسوله. فبالتالي فهؤلاء يعني أشركوا مع الله، بل زادوا في محبة من يعبدونهم ويعظمونهم، نقول يعبدونهم نعم ويعظمونهم، أشد من حبهم وتعظيمهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان أول ما ظهر الشرك في الأرض ظهر أساسه تعظيم الرموز، تعظيم الرموز، تجد رمزا تعظمه وترفع من شأنه، فإذا ما سقط هذا الرمز سواء كان هذا الرمز حيا أو ميتا، فإذا ما سقط هذا الرمز ومات مثلا أنت تحترم وتقدره في حياته، ثم بعد ما ماته تعظمه وتغالي فيه. فأول شرك ظهر في الأرض كان أساسه وسببه إيه؟ تعظيم القبور، تعظيم القبور. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه قال ظلت الأرض بعد آدم على التوحيد عشرة قرون، على الإسلام عشرة قرون ظلت على الإسلام. فلما جاء هؤلاء وكان طبعا موجود في ذلك الزمان، طبعا بعد هذا لما ظلت الأرض على التوحيد عشرة سنين عشرة قرون يعني ألف عام، ألف عام. طيب كيف ظهر الشرك؟ أول ما ظهر الشرك كما قلنا لما كان هناك خمسة من أهل العلم والفضل، لا نقول من إنما من أهل العلم والفضل وأهل الدين والإيمان والتقوى، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في قرآنه. فلما مات هؤلاء، والحديث ذكره البخاري أو ذكر في البخاري من حديث عبد الله بن عباس، لما مات هؤلاء بدأ الأتباع يعني يشعرون بالإيه؟ بأن هؤلاء هم النور الذي يبصرهم بالله عز وجل، وهم الذين يضيئون لهم الطريق، وهم الذين أخذوا بأيديهم إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فأسفوا عليهم أسفا شديدا وحزنوا عليهم حزنا شديدا جدا. فجاءهم الشيطان فقال كلاما، قال صوروا لهم صورا، كل واحد يأخذ صورة ببيته حتى إذا ما نظر إليهم يعني ذكروه بالله عز وجل، ذكروه بالله تبارك وتعالى. ففعلا بدأوا يصورون الصور، ثم بعد ذلك أمرهم بأن بعد فترة طبعا أمرهم بأن ينصبوا لهم تماثيل في الميادين، الميادين وهي المجامع التي يجتمع فيها الناس في المنتديات، فبيجلسوا طبعا كان لهم مجتمعات ومنتديات بيجلس فيها الجميع، فقالوا انصبوا لهم في الميادين زي طبعا برضو الميادين العامة بتاعتنا كده، الميادين العامة بتاعتنا ما شاء الله يعني ربنا بارك فيهم، جعلوا في كل ميدان رجل عظيم، فمثلوا أو جعلوا هناك في ميادينهم صنم، وظلوا على هذا الحال فترة من الفترات حتى إذا ما ذهب هؤلاء الذين يعرفون حقيقة هؤلاء وأنهم لم يكونوا معبودين ولم يكونوا يعني آلهة، فجاء خلف أو خلفوا من بعدهم خلوف جهلة فقالوا بأن هؤلاء كانت أو هؤلاء الأصنام كانت آلهة آباءنا فعبدوا من دون الله عز وجل. ولذلك لما جاء نوح صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد قالوا إيه؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا يغوث ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فقالوا لا تذرن آلهتكم يعني اوعوا تتركوه، قالوا اصبروا على آلهتكم، اصبروا فلا تذرن يعني لا تتركوا تلك الايه الآلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. فبالتالي ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أول الشرك أنهم عكفوا على قبورهم، عكفوا على القبور، ثم لما عكفوا على القبور و يعني تمادى الزمان أو مثلا يعني طال بهم العمر وطال بهم العهد، فصوروا لهم تماثيل، صوروا لهم تماثيل، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى مرت كم مرحلة يا إخوان؟ كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإيه؟ العكوف، العكوف الأول. طيب هذا حاصل الآن ولا لا؟ يعكفون على القبور، يعظمونهم، فعكفوا على هذه القبور، ثم بعد ذلك عظموهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. طبعا صوروا لهم التصوير والكلام ده، عظموهم، وطبعا التصوير والكلام ده نتيجة الايه؟ نتيجة هذا التعظيم، فصوروا لهم تصوير وتماثيل. فلما طال عليهم الأمد، طال الأمد يعني خلاص تناسوا العلم وخلفوا خلوفا جهلة، فلما طال عليهم الأمد ايه؟ عبدوه. وهكذا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير، فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صنم فيه كلب ولا إيه؟ ولا صورة. وقال: إنها أصحاب هذه السور لا يعذبون إيه؟ يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وسموهم وقال: أحيوا ما إيه؟ ما خلقتم، باعتبار إن هم يعني هم صنعوهم يعني، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وما هم طبعا بفاعل. فلذلك سدا لذرائع الشرك والعياذ بالله حرمت الإيه؟ التصوير. ونقصد من تحريم التصوير التصوير التي هي ليه؟ للذكرى يا إخوان، وللتعظيم، للذكرى وللتعظيم، لأن الأصل كانت في، قلنا إيه الأصل كانت إيه؟ للذكرى. صوروا لهم تصوير عشان تذكروهم، وبعدين تذكروا ربنا بيهم، فللذكرى وللتعظيم. الآن تجد الرجل إذا مات أبوه يقوم يصور له، يقول لك: يا عم أنا ما هعبده، لكن أنا ضبوي عشان بحترم بس، وعشان أفتكر شكله كده وبصله. فلا تستنكر أبدا أن قد تمر السنون الطوال فيعبد هؤلاء الأباء. ولذلك يا إخوان، هذه الأصنام التي ظهرت في جزيرة العرب، ما هي تلك الأصنام؟ هي ود ويغوث ويعوق ونصر بأعيانهم، تصوير أصنامهم هي تلك الأصنام. تخيلوا عاشت كم يا إخوان؟ عاشت ملايين السنين. هي تلك الأصنام بأعيانها التي صورها القدماء. ولذلك لما جاء طوفان نوح صلى الله عليه وسلم فتلاشت هذه الأصنام، فلما تلاشت هذه الأصنام جاء بعد ذلك عن طريق طبعا الايه أسباب التعرية والكلام ده، فبدأت تظهر هذه الايه الأصنام من جديد، بدأت تظهر من جديد. فلما ذهب عمرو بن لحي، وهو الذي أظهر الشرك في جزيرة العرب، عمرو بن لحي الخزاعي، فلما ذهب فوجد أهل الشام يعبدون تلك الايه تلك الأصنام. لما ظهرت تلك الأصنام، لأنها هي تلك الأصنام التي كانت في قوم نوح بأعيانهم يا إخوان، هي. فلما طبعا وجدهم يعبدون هذه الأصنام نقلها إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي. فتخيل مرة السنون الطوال وما زالت الأصنام بتاعتهم موجودة، ولا تستغرب. فالشيطان ينقب ويظهر مثل هذه الأشياء، كم من أشياء نقب الشيطان وأظهرها، لا تستغرب. ولذلك يعني التحذير من مثل هذه من التصاوير والتحذير من المغالاة في القبور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي بن طلحة حديث علي في الصحيح: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت. طبعا للأسف الشديد صار التنافس حتى في القبور الآن، الواحد عايز ولذلك قبل ما يموت بيعمل القبر ويعمل عليه قبة. طبعا ودور ثاني وثالث ورابع والكلام ده. فمثل هذا يعني تشريف هذه القبور ورفعها هذا سدا لذريعة الايه، لذريعة الشرك في الأرض. لأن كما قلنا احنا الآن تقول ان احنا طبعا ده في علم وفي بتاع والكلام ده، هل فعلا ممكن ان هؤلاء يعبدون؟ نعم يعبدون. أنا تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، حتى لا يقال في الأرض الله. إذن يذهب العلم جملة ولا لا يذهب العلم كله ولا لا يذهب؟ يذهب العلم كله. بل نحن في أوساط في تلك الأوساط التي ظهرت فيها دعوات التوحيد، ومع ذلك ترى الشرك البين الظاهر بل والكفر الصراح. فلا تستغرب ولا تستنكر أبدا أن تعبث هذه القبور. ولذلك خلع النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشرك، ثم قال إيه؟ ولذلك لما جاء له من الحبشة أو جاءت أم حبيبة على ما أظن فقالت يا رسول الله، وذكرت أنها ترأى كنيسة في الحبشة وذكرت له من حسنها وأنهم يصورون فيها التصاوير وأنهم ولذلك يا إخوان الجهلة دايما ينبهرون بالمناظر الجميلة. يعني الجاهل بالشيء ينبهر بالمنظر الجميل، ينبهر بالمنظر. ولذلك احنا النهاردة لما تحكم مثلا في بناء المساجد العامة، أهل قريتي والجماعة الكبار وكذا لما بيتحكموا في مثل هذه الأمور، فتبص تجيه يقوم يروح مثلا في مكان يعجبه مسجد مزركش ومزخرف بأفضل أنواع له، يقوم يجي ينقل الكلام ده يقول لك والله لا أنا شفت مسجد في المكان الفلاني، مسجد روعة قمة في الجمال. طيب يا عم الكلام ده، يقول لك يا عم دعنا منكم، ده بيوت ربنا. هذا كلامه، ده بيوت ربنا. هو تعظيم بيوت ربنا حرام؟ هو ان احنا نزرقش ونزخرف بيوت ربنا حرام؟ فيبدأ ينقل مثل هذه الايه. فأم حبيبة لما كانت جاهلة بهذا الأمر ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأت في الحبشة، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هو يعني سبيل لنا إلى يوم القيامة، بل هو نزع لمادة الشرك. فقال إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح عملوا إيه؟ بنوا على قبره إيه؟ مسجدا. هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره إيه؟ ثم قال في حديث آخر: لا تعظموني ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. طب لما أطروا عيسى ابن مريم جعلوه إله وأخذوا التصوير والأصنام ووضعوا، تدخل الكنائس الآن تجد صورة العذراء وصورة عيسى ابن مريم وصورة وهكذا. فحذونا في هذا الجانب حذو اليهود والنصارى والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فهؤلاء هذه سنتهم في من يعظمونهم ولا لا؟ هذه سنة هؤلاء. فلما فعلنا كما يفعلون اقتدينا بمن؟ بهم، وتركنا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم. فهؤلاء كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرهم مسجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وهو يحذر تحذيرا شديدا من مثل هذه الايه: ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فلما لا تتخذ القبور مساجد؟ لا تتخذ القبور مساجد لأن إذا صليت ربما تعظم صاحب القبر، فربما يدفعك الحال إلى الطواف. الآن يا إخوان، يحج للبدوي كم كل سنة؟ أكثر ممن يحجون للبيت الحرام. اللي بيحج للبيت الحرام قرابة كم؟ يعني 4 ملايين. بيحج الإحصائيات بيقولك بيحج للبدوي قرابة 4 ملايين أو 5 ملايين كل سنة. بل تماذى الجهل بالناس، ولا يحجون لبيت الله الحرام إلا إذا حجوا الحجة الصغرى. طب العارف الحجة الصغرى دي هي إيه؟ أنه لازم يطلع يزور البدوي الأول ويطوف حوالين القبر الأول علشان يطلع إيه؟ يحج الحج الكبير. يبقى الحج لابد أنه يعني إيه؟ لا يصل إلى الله عز وجل إلا من باب هؤلاء، لازم يفوت على هؤلاء الأول. ولذلك مثلا تسمع قول بعض الشيعة المغالين إن الرجل إذا حج دهره، يعني هذه تسمعها من غلاة الشيعة أو من الشيعة عموما، يقولون إن الرجل إذا حج دهره، إذا جلس طبعا في الكعبة على طول ولازم البيت الحرام على طول ولم يزر قبر الحسين، فلا يقبل الله عز وجل منه حجا أبدا. هذا كلام يا إخوان. يعني هذا هذه الشركيات التي تحدث، هذه الشركيات التي تحدث. ولذلك أنت ترى عند القبور العجب العجاب، العجب العجاب. يعني يقول البعض، يقول وهذا كتاب طبعا كتاب جميل يسمى بلمعة على التوحيد، فيقول وهنا نأتي إلى القبور، كيف تبدأ علاقتهم بالقبر أو الضريح، وكيف تنتهي بهم إلى الشرك الأكبر، حتى يحذر يا أخوان من هذا الطريق. كيف تبدأ وكيف تنتهي إلى الإيه؟ كيف يبدأ الطريق وإلى ما يوصلك الإيه؟ هذا الطريق الذي بدأته. فيقول وهنا نأتي إلى القبوريين، كيف تبدأ علاقتهم بالقبر أو الضريح، وكيف تنتهي بهم إلى الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، حسب تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال تبدأ العلاقة كما قلت لكم قبل ذلك بتقديس الإيه؟ الرمز، بتقديس الرمز، بتعظيم الرمز، رمز الصلاح والتقوى والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل. ومن ثم تستحب زيارة تلك البقاع، ليس لتذكر الموت والآخرة. فإذا كان الأمر لتذكر الموت والآخرة يا إخوان، فأي قبر من القبور أو أي مقبرة تستطيع أن أنت تزور إليه أو تزوره لتتذكر الآخرة ويرق له ويرق القلب. فقالوا من ثم تستحب زيارة تلك البقاع، ليس لتذكر الموت والآخرة، بل لتذكر إليه هذا الرمز الذي قدسوه وعظموه والاعتبار به، ولأن هذه الأماكن المباركة مباركة، ولأن الملائكة والأرواح تنتشر حولها كما يزعمون، فإن دعاء الله يحسن عندها، فهو أرجح منه في البيت والمسجد وأوقات السحر، كما أن البركة تفيض على كل شيء حول له حول القبر. فمن أراد، حتى يا إخوان ممكن تجدهم يعظمون التراب اللي حول القبر، عايز ياخد شوية تراب من عند القبر علشان طبعا يحطه ويعظمه حتى في قال ويعظمون كل شيء حول القبر. فمن أراد التزود منها فليلمس وليقبل وليتمسح، فإذا تقرر ذلك هبط إلى دركة تالية من دعاء الله عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به. لذلك تقول يا ربي بفلان افعل لي كذا. هذا يحدث عند القبور ولا لا يحدث يا إخوان؟ هذا يحدث، بجاه فلان افعل لي كذا. ليه؟ لأنه صاحب منزلة وصاحب مكانة عند الله عز وجل، فيدعو الله به. قال أي اتخاذ واسطة ووسيلة للاستشفاع به عند الله. قال فصاحب الضريح طاهر مكرم، مقرب له جاه عند الله، بينما صاحب الذنب أو الحاجة يتلطخ في أوحال خطيئته، غير مؤهل لدعاء الله تبارك وتعالى. قال فإذا تكرر ذلك هبط إلى دركة أخرى. يبقى الدركة الأولى تعظيم الإيه؟ تعظيم الرمز. الدركة الثانية شد الرحال إلى الإيه؟ إلى الرمز. الدركة الثالثة الدعاء عند الإيه؟ عند الرمز. الدركة الرابعة الدعاء بالرمز. تخيل الدعاء بالإيه؟ نعم؟ هذه طبعا آخر مرحلة بقى، ما هو لو دعا الرمز اتخذه إله صريح. فالمرحلة الرابعة كما قلنا الدعاء بالرمز الذي عظمه والذي قدسه. قال فما دام هذا المقبور مكرما فليس بممتنع أن يعطيه الله القدرة على التصرف في بعض الأمور التي لا يقدر عليها طالب الحال، فيدعى صاحب الايه؟ صاحب القبر أو صاحب الرمز، فيدعى صراحة. يبقى تخيل كم مرحلة، المرحلة الأولى تقديس الرمز، المرحلة الثانية شد الرحال إلى الايه؟ الرمز، المرحلة الثالثة الدعاء عند الايه؟ عند الرمز، المرحلة الرابعة الدعاء بالايه؟ بالرمز، المرحلة الخامسة دعاء الرمز نفسه. دعاء الايه؟ الرمز ذا، الرمز نفسه. قال فيدعى صاحب القبر يرجى ويخشى يستغاث به ويطلب المدد منه. مدد يا فلان، هكذا نسمع كثير. معنى مدد يعني ايه اخوان؟ يعني ايه؟ يعني عني، دبرني، دبر شؤوني. زي واحدة مثلا جاية للقبر مثلا البدوي وبتقول له يا ده انا بجي لك بقالي كم سنة عشان تديني حتة عي. هكذا يا اخوان، حتة ولد هو اللي حيديها الولد؟ صار خالق. هكذا يا اخوان تصل يتدرج بهم الشيطان الى ان يصل الى ايه؟ الى الهاوية والعياذ بالله. قال فهو صاحب السر، قال ويطلب المدد منه ولم لا، فهو صاحب السر الذي توجل منه النفوس وترتجف له القلوب وتتحير فيه العقول، فإذا تقرر ذلك هبط دركة ليست أخيرة، حيث يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه واستلامه والحج إليه والذبح عنده، ثم ينقله الشيطان درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. ولذلك كان إيه؟ تسمع مثلا الكلام عند لما كان التتار يغزون بلاد الإسلام، فكان سدنة القبور وعباد القبور يدعون الناس ليستنجدوا ويلوذوا بأصحاب القبور، فكانوا يقولون المثل المشهور يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر من؟ أبو عمر. وبالفعل لاذ الناس بالقبور فدخل عليهم التتار وحصدوهم حصدا وذبحوهم كذبح النعاج. ولذلك كان شيعة في ذلك الوقت ان البلد الفلانية فيها القبر الفلاني يحرسها يحفظها ان شاء الله والتتر مش داخلين، فدخلوها وحصدوهم حصدا، فاذا جاءت الحقائق غابت تلك الاوهام المعششة في في في, في تلك الرؤوس، لان حقيقة التتر خلاص وصل. هذه الاوهام اللي يدعيها هؤلاء المخبولين سبحان الله ما نفعتهم. هذا شرك يا إخوان، هذا يعني سبحان الله العظيم أي توحيد هذا؟ فتوحيد الألوهية هو صرف كل العبادات لله تبارك وتعالى، فإذا ما صرف شيء منها إلى غير الله عز وجل فقد اتخذته إلها من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى عجلة سريعة نقرر أمرا مهما، وهو علاقة توحيد الربوبية الألوهية بتوحيد الربوبية. هذا على عجلة سريعة إن شاء الله. فقلنا توحيد الربوبية هو الملزم لتوحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية هو الملزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فإذا وجدت رجلا مثلا قد عبد الله عز وجل وحده ولم يشرك به فقد عبده ربا وعبده إلها، فقد وحده ربا ووحده إلها. فتوحيد الألوهية يتضمن ايه النوعين من الايه من التوحيد، بل يتضمن الانواع كلها من التوحيد، توحيد الايه الالهيه وتوحيد الربوبيه والاسماء والايه والاسماء والصفات. وايضا توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع ايه افترق، هذه القاعده معمول بها في هذا الجانب في هذا الباب، اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. بمعنى قد يذكر الرب في مواطن على انه المستحق لله، على انه المعبود المستحق لله، على انه الخالق المعبود المستحق للعباده، فيشمل توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. ويذكر الاله في مواطن على انه ايضا الرب والمعبود، الرب الخالق المدبر المالك المصرف، وايضا هو الايه المستحق للعباده وهو المعبود. واذا ذكر في موضعين في موضع واحد صار الرب بمعنى الخالق المدبر، وصار الرب بمعنى افعال تعظيم او توحيد الله عز وجل في افعاله، فصار توحيد له، فصار الرب هنا بمعنى توحيد له الربوبيه فقط، وصار الاله هنا بمعنى المألوه المعبود، كما قال ربك عز وجل قل اعوذ برب الايه برب الناس مالك الناس اله الايه الناس. فذكر في موضعين اجتمع ولا ما اجتمع اجتمع، فصار هنا قل اعوذ برب الناس اي خالقهم ومدبرهم ومصرف ايه امورهم ورازقهم. ويقصد ايضا باله الناس اي المستحق لايه للعباده اي المألوه تعظيما وخوفا وخشيه وخشوعا وخضوعا وانابه وتسليما ورجاء ومحبه الى غير ذلك من صنوف الايه من صنوف العبادات. من هذه الأمثلة التي على التي تبين أن الرب إذا انفرد أو إذا ذكر منفردا يشمل الإلهية ويشمل الربوبية، كما في قول الله عز وجل، كما في قول الملكين في القبر من إيه من إيه من ربك، من ربك أي من خلقك ومن هو المستحق، وهو المستحق للإيه للعباد من ربك، هنا انفرد ذكر الربوبية ولا لا. وفي قول الله تبارك وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الإيه ربنا الله، إلا يقولوا ربنا الله الذي أخرجهم، قولهم إيه ربنا الله أي ربنا هو معبودنا أي الذي نتوجه إليه بصنوف العبادة ربنا الله. وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله، ففي الآية السابقة يا إخوان سبب إخراجهم، فكما قلنا قبل ذلك ووصلنا قاعدة أن الكل متفق على أن الله هو الخالق أو الرب هو الخالق المدبر الإيه، فالذين أخرجوهم متفقون معهم على هذه الإيه على هذه القاعدة. فلو كان المعنى عندهم ربنا الله أي الرب الخالق المدبر المصرف الكلام ده هي ما فهموه ما أخرجوهم، إنما أخرجوهم ليه لانفرادهم للرب تبارك وتعالى بصنوف الله العبادة. وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه ثم استقاموا ثم استقاموا قالوا ربنا الله أي ربنا هو الله الذي يستحق الإيه يستحق صنوف العبادات جميعا. هذا بالنسبة للفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أيضا على عجالة سريعة أيضا أساليب القرآن في تقرير توحيد الإلهي، إن شاء الله نذكر على واحد اثنين ثلاثة حتى ننتهي إن شاء الله. أساليب القرآن في تقرير توحيد الإيه؟ الإلهي. الإلهي كيف قرر القرآن توحيد الإلهية وأن الله هو الذي يستحق العبادة، كيف ساقها القرآن في مواطن كثيرة واستدل بها على توحيد الإيه؟ على إقرار توحيد الإلهية في النفوس. أول شيء أو أول أسلوب من أساليب القرآن في تقرير توحيد الإلهية أمر الله تبارك وتعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا دعوة الله بأول أسلوب، دعوة الله عز وجل إلى عبادة نفسه وترك المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، هذا أول أسلوب. الأسلوب الثاني إخبار الله تبارك وتعالى أنه خلق الخلق للعباد. يبقى أول أسلوب أن المستحق للعبادة هو مين؟ هو الله تبارك وتعالى، أن الله أمر بعبادته وترك عبادة ما سواه. الأسلوب الثاني أو لتقرير الإلهية إخبار الرب تبارك وتعالى بأنه ما خلقنا إلا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأسلوب الثالث إخباره أنه ما أرسل الرسل إلا للأخذ بأيدي الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إنه ما أرسل الرسل إلا لإخبار الناس أو لتبيين الطريق إلى الناس الذي يوصلهم إلى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. الأسلوب الرابع الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراد بالربوبية، الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراد الرب تبارك وتعالى بالربوبية، وهذا مذكور كثيرا في الايه كثيرا في القرآن. فكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من ايه أي الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم يستحق أن يعبد. فاستدل على توحيده بالإلهية بربوبيته سبحانه وتعالى، أو على استحقاقه بالإلهية بتوحيد ربوبيته سبحانه وتعالى. كذلك لما قال الله تبارك وتعالى أنه خلق الشمس والقمر والليل والنهار، ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالشمس والقمر تعبدونهم لماذا؟ فالأحرى بالعبادة الذي خلق له خلق الشمس والقمر، فيستدل بخلقه على على عبادته. كذلك النوع الخامس أو الأسلوب الخامس من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الرب تبارك وتعالى الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراد بصفات الكمال والجلال. فقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي الذي لا سمي له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مساوي له ولا كفء له ولا ند له ولا ضد له ولا ولا ولا، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. هذا الذي انفرد بصفات الكمال والجلال هو الذي يستحق أن يعبد. وقوله تعالى: يا أبت لا تعلم على لسان إبراهيم، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقال الذي يسمع والذي يبصر هو الذي يستحق أن يعبد. وقوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فالذي يكلم أو الذي له صفات الجمال كلها هو الذي يستحق، أما الذي فيه صفات النقص موجودة بأي شيء يستحق أن يعبد؟ الذي لا ينطق بأي شيء يستحق أن يعبد؟ الذي لا يسمع بأي شيء يستحق أن يعبد؟ ومنها تعجيزه لآلهة المشركين، أي الأسلوب السادس أنه عجز آلهة المشركين وقال بأن آلهة المشركين دي لا تقدر على شيء. قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني يعبدون أشياء لا يخلقون شيئا وهم في أنفسهم يخلقون، ولا يملكون كشف. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في الآية الأخرى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. وقال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دونه ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال ربك عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذين لا يخلقون حتى ذبابا ولو اجتمعوا جميعا على هذا الأمر ولو تظاهروا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا على هذا الأمر معين فلن يستطيع أن يخلقوا ذبابا. فالذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق وخلق وخلق هو الذي يستحق أن يعبد. فاستدل بتعجيزه لآلهة هؤلاء على استحقاقه وحده بتوحيد الإيه؟ بتوحيد الإلهية. معلش الدرس تقيل يا أخوان درس نعم. قال ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل كقول تعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من إيه؟ من دون الله أفل لكم يعني ما عندكم عقول ما عندكم أين عقولكم أين وأين وأين ما تستطيعون أن تدبروا الأمور أو تتدبروا الأمور وتتعقلوا الأمور أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم سبحانه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ومنها من هذه الأساليب التي يقررها القرآن بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله وبيان مآلهم مع من عبدوه. قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين إيه؟ هذه الآلهة التي عبدت أو عبدتموها ستتبرأ منكم يوم القيامة. وأول يا إخوان من يتبرأ من؟ إبليس. إبليس وإن كان معهم في النار إلا أنه سينصب له منبر ويخطب عليه يوم القيامة فيقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أنا لم أسكت لكم عصا ولا عملت ولا خليت هكذا فيتبرأ منهم يوم القيامة. ومن هذا أيضا ومنها أيضا رده سبحانه وتعالى على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بل رضاه عن المشفوع له. قال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ومنها أنه سبحانه بيّن أن هؤلاء المعبودين من دون الله لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومنها أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتبها بطلان الشرك من ذلك قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذه أساليب القرآن أو بعض أساليب القرآن التي يقرر بها توحيد الإلهية إلهية الله تبارك وتعالى. يعني إلى هنا نكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ومعذرة كنت قد أطلت يعني معلش الموضوع تجد توحيد الإلهية في النفوس. أول شيء أو أول أسلوب من أساليب القرآن في تقرير توحيد الإلهية أمر الله تبارك وتعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قولوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا دعوة الله بأول أسلوب دعوة الله عز وجل إلى عبادة نفسه وترك المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. هذا أول أسلوب. الأسلوب الثاني